العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وروي عنه صلوات ربي وتسليماته عليه أنه كان يقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود، فيقول: كيف أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال إبداع الكلم وجمال إتقان وحسن التلاوة. آيات بينات من الذكر الحكيم نستمع إليها سويا من ذلكم العالم القرآني الإذاعي، نجم قراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والدول الإسلامية. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع وطيب المتابعة. نزيع على حضراتكم هذه التلاوة في ليلة عزاء المغفور له بإذن الله تعالى، فقيد آل خضر وفقيد شباب قوم الدربي، ورمز من رموز العطاء والعمل التطوعي، الحج يحيى عمر أحمد خضر. ندعو الله له بالمغفرة، وأن يجعله ممن قال فيهم رب العزة سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيد. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وما لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا وأوحي ربك ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء يخرج من بطونها شراب مختلف إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم والله ثم يتوفيكم بنعمة الله بالله هم يكفرون فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والله جعل لكم من أنفسكم فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا لهم رزقا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء ولا يستطيعون فلا تضربوا لله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنت لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ولله غيب السماوات والأرض. وما you

وصدق رسوله المبلغ الكريم القائل في حديثه الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلوات ربي وتسليماته علي: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبعد، إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لقد اطمأنت قلوبنا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كنا وكنتم مع تلك التلاوة القرآنية المباركة آيات بينات من الذكر الحكيم، استمعنا إليها سويا من فخر قراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والدول الإسلامية. نقل تلك التلاوة لحضراتكم من دار الضيافة بمسجد الحمد بقرية كوم الدربي الاثنين الموافق 28 من أكتوبر عام 2013 ميلادية. نقلت في ليلة عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الحاج يحيى عمر أحمد قدر، رائد من رواد العمل التطوعي بقرية كوم الدربي. ندعو الله له بالمغفرة ولآله ولنا جميعا بالصبر والسلوان. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول صلوات ربي وتسليماته عليه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقال الشافعي رحمة الله عليه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. واجب علينا أن نكرم هذا الرجل في ليلة عزاء. كلمة عزاء ورثاء يتقدم بإلقائها فضيلة الأستاذ الدكتور جمعة عبد البديع رضوان، رئيس لجنة منع الكوارث والإغاثة بقرية كوم الدربي، والذي أنشأها وقام بفكرتها المرحوم الحاج يحيى عمر أحمد خضر. فليتفضل الدكتور مشكورا.